Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah أقول للناس حسنا محاورا مستدلا أخاطب العقل والروح والمشاعر كلها أقول للناس حسنا محاورا مستدلا أخاطب العقل والروح والمشاعر كلها ولا أحب لفرد بالدين أن يستغل ولست أرضى لشعب بالدين أن يستذل ولست أقبل للعقل باسمه أن يغل ولست أرضى شعب بالدين أن يستذل ولست أقبل للعقل باسمه أن يغل الدين للعقل نور يهديه كي لا يضل الدين في الكرب حصن به مستظل الدين في الليل نجم فسر به مستدل يحمي الفتى من هوى يسله منه سلا الدين نبع وفجر خير أهلا الدين علم وفكر وليس عقلا أشلا الدين روح وفعل وليس قولا مملا الدين عدل العيش من غير دين يبدو سرابا مضلا والكون من غير دين لغز أباء يا من عليه اعتمادي في الأمر جزءا وكلا بك اهتدي ومن لم يرد الهدى منك ضلا ومن تولى سواه يوليه ما تولى أقول للناس حسنا محاورا مستدلا أخاطب العقل والروح مشاعر أقول للناس حسنا محاورا مستدلا أخاطب العقل والروح والمشاعر كلها ولا أحب لفرد بالدين أن ولا أحب لفرد بالدين